الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. المرأة في بيتها هل تصلي بعد سماع الأذان أم تنتظر الإقامة، وأيهما أفضل؟ الحمد لله. الجواب: إذا كان هذا المؤذن الذي سمعته المرأة ممن عادته أن يؤذن على الوقت، يعني على دخول الوقت، فإن المرأة تصلي بعد سماع الأذان وترديده مباشرة، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن إيقاع الصلاة في أول وقتها أفضل. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تبارك وتعالى، قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية الترمذي: الصلاة في أول وقتها. فإيقاع المرأة للصلاة في أول وقتها بعد سماع المؤذن أفضل، ولكن عند ورود الشك أو أن هذا المؤذن مثلا من عادته أن يتقدم على الوقت، أن يتقدم بأذانه على الوقت أو يتأخر بأذانه على الوقت، فحينئذ المقصود دخول الوقت، دخول الوقت. فمتى ما دخل الوقت تصلي المرأة في أول وقتها. فإذا كان هذا المؤذن يعلم من عادته أنه يؤذن عند دخول الوقت، فالمستحب للمرأة أن تبادر بالصلاة المفروضة في أول وقتها، إلا فيما استثناه الشرع، وذلك في صلاة العشاء خاصة أن تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل أو إلى منتصف الليل. فكلما أخرت صلاة العشاء فيما بين دخول وقتها إلى منتصف الليل كلما كان أعظم لأجرها، والله أعلم.